أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون. فهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. اللهم ارحمنا. أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين. أن تقولوا لو أن أنزل علينا الكتاب أو تقولوا لو أن أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم. قد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها. سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون. كثيرا ما ينوه الله في الكتاب الذي أنزله على موسى وكما في نفس هذه السورة فيما تقدم. ما قدر الله فقدره قالوا ما أنزل الله على بشر من قبل. قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه خرافيل إلى قوله وهذا كتاب مبارك أنزلناه مصدق الذي بين يديه ولتنذر أم القرى ومن حولها. الآية فذكر الكتابين. وهكذا هنا قال ثم آتينا موسى الكتاب وهو التوراة آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن تفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم. ثم قال وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم تهتدون. هذان هما أعظم كتاب أنزله الله على نبيه وأعظمهما القرآن. القرآن هو أفضل كتاب أنزل أفضل كتاب عند الله. ورزقكم الله إنه لكم عدو مبين فلا يأمركم إلا بما فيه مضرتكم وشقاؤكم الأبدي. وهذه الأنعام التي امتن الله بها على عباده وجعلها كلها حلالا طيبا فصلها بأنها ثمانية أزواج من الضأن اثنين ذكر وأنثى ومن المعز اثنين كذلك فهذه أربعة كلها داخلة فيما أحل الله لا فرق بين شيء منها. فقل لهؤلاء المتكلفين الذين يحرمون منها شيئا دون شيء أو يحرمون بعضها على الإناث دون الذكور ملزما لهم بعدم وجود الفرق بينما أباحوا ملزما لهم بعدم وجود الفرق بينما أباحوا منها وحرموا الذكرين من الضأن والمعز حرم الله فلستم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أحل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم. وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون. يأمر الله نبيه أن يقول لا أجد تقولون بذلك وتطردونه أم الأنثيين حرم الله من الضأن والمعز أليس هذا قولكم لا تحريم الذكور الخلص وللإناث الخلص من الصنفين بقي إذا كان الرحم مشتملا على ذكر وأنثى أو على مجهول. فقال: أم تحرمون ما اشتملت عليه أرحام الأنثيين أي أنثى الظأن وأنثى الماعز من غير فرق بين ذكر وأنثى؟ ألستم تقولون أيضا بهذا القول؟ فإذا كنتم لا تقولون بأحد هذه الأقوال الثلاثة التي حصرت الأقسام الممكنة في ذلك، فإلى أي شيء تذهبون؟ نبئوني بعلم إن كنتم صادقين في قولكم ودعواكم. ومن المعلوم أنهم لا يمكنهم أن يقولوا قولا سائغا في العقل إلا واحدا من هذه الأمور الثلاثة، وهم لا يقولون بشيء منها، إنما يقولون إن بعض الأنعام التي يصطلحون عليها اصطلاحات من عند أنفسهم حرام على الإناث دون الذكور، أو محرمة في وقت من الأوقات، أو نحو ذلك من الأقوال التي يعلم علما لا شك فيه أن مصدرها من الجهل المركب والعقول المختلة المنحرفة والآراء الفاسدة، وأن الله ما أنزل بما قالوه من سلطان ولا لهم عليهم حجة ولا برهان. ثم ذكر في الإبل والبقر مثل ذلك، فلما بين بطلان قولهم وفساده قال لهم قولا لا حيلة لهم في الخروج من تبعته إلا في اتباع شرع الله، أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله أي لم يبقي عليكم إلا دعوى لا سبيل لكم إلى صدقها وصحتها، وهي أن تقولوا إن الله وصانا بذلك وأوحى إلينا كما أوحى إلى رسله، بل أوحى إلينا وحيا مخالفا لما دعت إليه الرسل ونزلت به الكتب، وهذا افتراء لا يجهله أحد. ولهذا قال: فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم، أي ما كذبه وافترائه على الله قصده بذلك إضلال عباد الله عن سبيل الله بغير بينة منه ولا برهان ولا عقل ولا نقل. إن الله لا يهدي القوم الظالمين الذين لا إرادة لهم في غير الظلم والجور والافتراء على الله. قل لا أجد. أنتهى. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.